يقول السائل: تاجر يقول لديه محلات تجارية وأسواق تجارية، ومؤجرها لدى مستأجرين وهم يبيعون فيها الدخان، وعندما علم بأنها مال حرام قام بإبلاغ المستأجرين فرفضوا ذلك، إذا ما الحل لذلك وما حكم المال المكتسب منه؟ الحل لذلك أن نقول: أولا، لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه لمن يتخذه لبيع شيء محرم أو لعمل شيء محرم. فمثلا إذا جاء شخص يستأجر مني هذا الدكان وأنا أعرف أنه يريد أن يبيع فيه الدخان، فإنه يحرم علي أن أجره لذلك. أو جاء آخر يستأجر مني هذا الدكان وأعرف أنه إنما استأجره ليحلق فيه اللحى، فإنه لا يجوز أن أجره، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن لو فرض أنه جاء يستأجر منك شيئا وأنت لا تعلم مقصوده فأجرته ثم استعمله في محرم، فليس عليك شيء لأنك آجرته على وجه صحيح والإثم عليه، ولكن إذا تمت المدة فلا تجدد العقد له. البيت كالدكان. لا لا، يعني لو استأجر، لو جاء شخص استأجر بيتا ليسكنه، هل نقول شرطا لا تدخن في البيت؟ ما يمكن هذا. وهناك فرق بين كون الشيء يؤجر للمعصية أو لشيء مباح وتفعل فيه المعصية، بينما فرق. خلاص.